هو صلى على حضرة النبي. بنطلب بقى الهدوء كده علشان هنقول قصة جديدة وبنسجلها من براجيل لأول مرة. صحابي والأهل على طاعة سهاد، صحابي والأهل على طاعة سهاد، واسمع لي كلام الشعر والألحان يبقى مقالهاش حد حقائق حقيقي بجد، يبقى مقالهاش حد حقائق حقيقي بجد، حوارها حلو يشد وقفك حسن وزرته معاه وزاده تملي صغار صرفي الحال Thank you. الاغنيه خليك يا ترابيه. الراجل كان اشترى فنانين قال لها بنت اطلع، قال لها ما تعملي توكيل عشان نجيب مستلزمات الانتاج. Yeah. زمن بدي بينسى اصله وفضله وينسى كمان ماضيه وان حد قال له السلام يتذكر يرد عليه لما الحول من غاية بيكتر يا الناس وتبلي عيد الناس تقوم له لما الزمن بديه بينسى اصله وفصله وينسى كمان ماضيه وان حد قال له السلام يستكبر يرد عليه اصل العويل لو شبع بيفتري على الناس وتملي عايز الناس تغم له صابر عنده سنتين اتنين الولد اللي جابوه ده عنده سنتين وفي يوم من الايام وهو بره سهران بيشرب صابر جسمه سكر فتنها الصحية لحد ما جه لقيته برضه جه استقرار كده ربيع قال له ايه قالت الواد سخن قال له سخن ولا برد ولا برد اعمل له ايه يسخن يبرد تغسله سنة افيون انت فين يا راجل عايزين يبرد الدكتور قال له دكتور ايش انت حط له منديل بشويه طلاله بتاع روحي وفي يوم قالت يا ربي وفي يوم قالت يا ربي احنا كده هنضيع انا على روحي جدي سلمتك اطر به انا على روحي جدي سلمتك اطر به عرفت انا ورجيت اصل الزمن مجال الايمان وصبر عيال قال لها ست اللي هي روح بدهية قال لها ما معكش فلوس نكتب قال لها لا طب الصبح نبيع رب ولا قال لها رب من ايه ما خلصنا خلصنا يا وهيب ايه خلصت الله خلصت بقالك شهر كده صباح الفل صباح الفل منورين يا عم اهلا وسهلا يا مرحبا عرفت خلصت ازاي وعايزه تقول له ضربها بالقلم وراح سايب البيت وماشي. استناه يوم ما يجي يومين ما فيه ما فيه يا رب يا الله ما خلاص ما قدرش حاجة يا هيل وضربها قلم ومشي وحنسيبه هو ماشي في البلاد ما نعرفش هيروح على فين حنسيبه وعاوزين نستنى مع صاحبتنا استنى يوم اثنين ثلاثة نجاة قالت قالت نصيبك وبحظي هعمل الايه بعني ونساني ونسي جميل ابويا عليك لو كان حدا اصلي كان اصله يرد عليك صارت الحساب واللوم في قليل الخام هلا والله قليل ما تتعب تلعبت واحدة بعالي سنة بروح على واحد عاشق كخدامة Oh, انت تخطب يا رب. هل انت تقال يا رب دعوه قضي امر بعد اختباء اشطار حلوة وجميلة او قد نور علينا الضار. Yeah. يوم يومين ثلاثة. وعاوزين نرجع دمياط عند الحرامية نشوف الثلاثة الحرامية دول كانوا بيشتغلوا فين وتابع مين. شاف القطاعة والاسم الثلاثي يا هون صاحب الربيع حسين ده ساعات ما جوزوا قال لها